لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستكمل رسالة أدلة إدارة المصالح النفس. بعد أن ذكرنا وقفة مع خليفة الراشد عثمان بن عفان، نتكلم عن حرمة الدماء. حرمة الدماء، ميزان حرمة الدماء ميزان خطير وعظيم، والقتل من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأشد الآثام، بل هو أغلظها جميعا بعد الإشراك بالله. ولذا نهى الله عز وجل عن القتل بغير حق وترويع الآمنين، كما بين عز وجل ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بدأ بالشرك بالله وثنى بالقتل وذكر الزنا بعد القتل. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في مقام التحذير من القتل ينبغي أن تذكر الآيات كما هي. في مقام بيان هل هو مسلم أو كافر، مخلد في النار أم لا، هنا يبين التفسير والتأويل في الآية. أعني أن يقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جوزي به، أو من قتله مستحلا لقتله، أو من قتله لأجل إيمانه ونحو هذا، أو خالدا فيها يعني طول المكث. إنما يقال هذا في مقام تعريف الناس بأن هذا الرجل هل يصلى عليه، هل يرث ويورث، هل بانت منه امرأته أم لا، وكذلك الكلام على أحكام الآخرة هل هو مخلد في النار أم لا، لأن هذا الكلام مرتبط بأمر فيه جملة من الأدلة وليس دليلا واحدا فقط، فلا بد أن يفهم هذا الدليل وهو الآية الكريمة في ضوء باقي الأدلة. لذلك قلنا بتأويل هذه الآية الكريمة وتفسيرها على ما ذكرنا. وقال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا ذنب عظيم، ذنب القتل، ذنب قتل الناس جميعا. إذا كان في بني إسرائيل فحرمة هذه الأمة ومنزلتها أعظم، ومن أحياها تسبب في إحيائها وأبقاها حية ومنع من قتلها. ولقد جاء في السنة المباركة كثير من الأحاديث التي تنهى عن القتل وتحرمه وتجرمه وتنهى عن ترويع الآمنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. من كفر مسلما ظانا أن الآية تدل على أن قوله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ظانا أن هذا أن الآية تدل على كفره، مبتدع وهو آثم بذلك. وكونه من العوام ينبغي أن يلجم عن الكلام والفتوى. تفسر الآية بما ذكرنا عند من تخاف عليه أن يقع في بدعة. لكن عند إنسان تراه متجرئا على الدماء في وقت كثر فيه القتل وكثر استعمال السلاح. اقرأها كما هي. لما قرأ ابن عباس، لما قال قول ابن عباس عنه في ذلك، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة أو عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية أو فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. خرج من طاعة الإمام الذي ثبتت إمامته، فارق الجماعة، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الخليفة، فمات ميتة جاهلية يشبه حال أهل الجاهلية في أنهم لا إمام لهم ولا جماعة لهم، مع إمكان ذلك يعني كان متمكنا من أن يظل مع الجماعة. مات ميتة جاهلية لا يلزم منها أن يكون كافرا، فاتفاق أهل العلم على أن البغاة من الأمة وقد فارقوا، خرجوا من الطاعة وفارقوا الجماعة، وقد قال: فإن تابت فأصلحوا بينه بالعدل وأقسطوا، فإن فات الفعل الباغية فأصلحوا بينه بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ولا نزاع أن علي رضي الله عنه تعامل مع قتل الجمل وصفين معاملة المسلمين، ومن كفرهم فهو ضل مبتدع. إذن مات ميتة جاهلية ليس معناها الكفر، وهي محمولة أيضا على ما عام في كل من خرج، إلا أنها في من خرج لأجل الدنيا فميتته جاهلية، وإلا فطلحة والزبير شهداء. قال الشيخ أبو العباس أحمد الأنصاري القرطبي: وقوله من قادر تحت راية عمية وعمية، قال بعضهم العمية الضلالة، قال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه، يعني الكل يقتل بعضه بعضا دون أن يعرف من المحق ممن المبطل. وقال إسحاق: هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا كأنه من التعمية وهو التلبيس، يغضب لعصبة أو ينصر عصبة من التعصب. رواه العذري بالغين والضاد. يغضب لها بالعين والضاد من الغضب. الأولى ينصر عصبة، الأولى صح وأبين، ويعضده تأويل أحمد بن حنبل المتقدم اللي هو الأمر الأعمى كالعصبية. رواية العذري يغضب أنه يريد الغضب الذي يحمل على التعصب. وقوله ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، القتل العشوائي الذي نراه في زماننا، واحد يحط بتاع قنبلة تنفجرت إيه كل اللي ماشيين، كل من كان يعني في الطريق أو غير ذلك، يضرب البر والفاجر، بر التقي والفاجر المسيء. فيه دليل على أن ارتكاب المعاصي والفجور لا يخرج عن الأمة، وقال برها وفاجرها، فاجر الأمة، ولا يتحاشى ولا ينحاش عن مؤمنها، ولا ينحاش أو لا يتحاشى أي جانب ولا يميل، يقال انحاش إلى كذا انضم إليه ومال، وفي الرواية الأخرى ولا يتحاشى من المحاشاة، يعني لا يتجنب قتل المؤمن، لا يتجنب حرمة، يعني لا يخشى حرمة الدم، ولا يفي لذي عهد بعهده، يعني عهد البيع والولاية. التفسير الثاني أهل العهد كالذميين والمستأمنين والمعاهدين لا يفي لهم بالعهود ويقتلهم، فإن ذلك داخل في العموم، فليس مني ولست منهم. هذا التبري ظاهره أنه ليس بمسلم، وهذا صحيح إن كان معتقدا لحلية ذلك، وإن كان معتقدا لتحريمه فهو عاص من العصاة مرتكب كبيرة، فأمره إلى الله. ثم لو كان معتقدا لحله متأولا فهو معذور في التكفير آثم في الفعل. ويكون معنى التبري على القول بأنه عاصم أي ليست له ذمة، ليس مني، ليست له ذمة ولا حرمة، بل إن ظفر به قتل أو عوقب بحسب حاله وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه ليس على طريقتي ولست أرضى طريقته، لست أرضى طريقته، وليس مني لا يقرب منه يوم القيامة، يكون بعيدا عنه وإن كان ضمن أمته. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك والأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية. وقد أبعد من قال إنهم الخوارج، هذا ليس هذا النفي ليس بصحيح، ليس بعيدا، إذ هم ضمن من خرجوا على الأمة يقتلون برها وفاجرها، ولا ينحاش من مؤمنها ولا يتحاشى من مؤمنها، وليس ولا يفي بذي عهد يعني. قال أبعد من قال إنهم الخوارج، فإنهم إنما حملهم على الخروج الغيرة للدين، لا شيء من العصبية والملك. هذا الكلام خطأ، بل العصبية لاتباع أهوائهم وأهواء قادتهم والقتال على الجاه الذي يبدو طالبه أمام الناس أنه أشد حرصا على الإخلاص والتقوى والعدل، وكل ذلك رياء ونفاقا، كما في الحديث أن الرجل الذي قال اتق الله يا محمد، وفي حديث آخر قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا المجرم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير مخلص ولا يريد وجه الله، كما يتهمه بالظلم والجور وأنه لا يتقي الله. فانظر كيف يفعل الهوى والغلط بصاحبه، كيف يفعل الهوى بصاحبه. فقوله عن الخوارج أنهم أخطأوا التأويل وحرفوا التنزيل، هذا اتباع الهوى، هذا في الحقيقة أشد من المتقاتلين على الملك، وهم يريدون الملك في الحقيقة، ولكن باسم الدين فهو أقبح، يخدعون الناس ويخدعون أنفسهم لأنهم إنما يريدون الدين. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي والماجه صححه الألباني. قال ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، قال في رواية أكثر من دينه، وفي رواية الكشميهني من ذنبه. مفهوم الأول لا يزال في فسحة من دينه، إذن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه، ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور، يعني ضاق عليه دينه بس لا يلزم أنه خرج منه. قال ابن عربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القط ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. ففي زمن الفتنة يكثر التأويل واختلاف اختلاف الناس في ميزان المصالح والمفاسد مع قلة العلم الشرعي وضعف الحس الذي يكون في القلب بموازين الشريعة العظيمة فيما يقدم وفيما يؤخر وفيما يعظم وفيما يكون أقل من ذلك. فينبغي على من ليس عنده هذا العلم وهذه الموازين أن لا يترك له هذا الأمر. يعني تلاقي أن اللي بيقدر القرارات الخطيرة التي يترتب عليها سفك الدماء قد ترك لهم وهم لا يحسنون شيئا. والله مآسي عظيمة جدا في في في جميع يعني المتقاتلين هنا وهنا. يعني لذلك كان لابد من النهي عن القتل لجميع الطوائف، لأن القادة هنا والقادة هنا ممن لا يحسن ضبط المصالح والمفاسد، وهناك من يجرئ هذا وهناك من يجرئ هذا. هناك من يجرئ صاحب القرار هنا ويقول لو قتلت ثلث الرعية لاستصلاح ثلثين فذلك جائز لك، وهناك من يقول لهذا نضحي بمليون شهيد بمئة ألف شهيد لنقيم الحق، وهو لا يقيم الحق وهو يبيح له قتل الآخرين ويبيح له دماءهم وأنهم من عباد الطواغيت وعباد البيادة ونحو ذلك ويبيح قتلهم، فترتب على ذلك ما هو معلوم من الفساد العريض. ونسأل الله العافية. وليس هؤلاء ولا هؤلاء بأهل لأن يفوض لهم أمر الدماء وأمر الموازنة بين المصالح والمفاسد وكيفية النجاة من المخرج. فمن فوض أمره وجعل أمره لمن كان كذلك لا يلومن إلا نفسه. لا يصح أن يفوض في هذه الأمور من لا يحسن الإفتاء ولا يحسن مسائل العلم ولا يحسن حتى معرفة الخير من الشر، فضلا أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فضلا أن يكون الناس أو أهل العلم أو من طلب العلم تبعا لجهال في هذا الباب. يبقى القرارات هتبقى لغير أهل العلم، وأهل العلم مطلوب طلعوا لنا فتاوى وطلعوا بيانات ودول يطلعوا ودول يطلعوا، ونحن نبرأ إلى الله من كل ذا من سفك بغير حق. والله كانت محاولات كثيرة جدا متعددة لمنع سفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف أسوأ الاحتمالات التي كان يعني يحسبها الواحد هي التي وقعت، وحدث ما كنا نريد أن نتجنبه بكل مفاسده بما هو إلى الآن من مفاسد، لأن حل القضية بهذه الطريقة أعقبه ما أنتم تعلمون من المفاسد واستباحة باقي الحرمات، وكنا في غنى عن ذلك. كان الأمر واسعا، كنا نقول للقوم نسعى للبقاء الآمن وليس للخروج الآمن، وكان ممكنا لو كان هناك فهم لأمور الدماء وأمور المصالح والمفاسد فهما صحيحا، وليس يعني تهييج العواطف وليس تسخير الشيوخ وتصديرهم باسم الدين وباسم العلم لدفع الناس إلى صدام محسوب العاقبة في الحقيقة. محسوب العاقبة أنه ضرر على المسلمين في الفئتين، وضرر على من ينتسبون إلى العمل الإسلامي أضعاف مضاعفة. الناس تفتكر يقول لك أنتوا لو كنتوا خدتوا موقف تاني كنتوا إيه غيرتوا الموازين. أن غير الموازين كانت تتغير، كانت يحصل بحار من الدم، وأول المسفوك دمهم نحن، يعني نزيد المصائب، تتغير الموازين، تحصل خسائر أعظم على البلد، تحصل اضطراب أكثر في المجتمع، تستمر الحرب أضعاف ما استمرت، وفي الآخر يكون أهل العمل الإسلامي هم المغلوبون. يعني لو دنيويا بس تحسبها، لو شرعيا بس تحسبها ينتج ذلك، لكن المشكلة كانت في أنهم لا يزنون الأمور لا بميزان الشرع ولا بميزان العقل، عواطف جاهلة وبدعة هي التي أدت إلى ذلك. عندما يلتمس العلم عند الأصغر، العجب في زماننا أن الصغار وعلى أحسن الأحوال المبتدئين في العلم هم الذين يرون ويختارون الآراء. مش لازم صغار في السن، ممكن يكونوا كبار في السن وصغار في العلم، تعلموش جهال يجزم كل من جلس معهم أنهم ليسوا أهلا للعلم ولا أن يكونوا من طلاب العلم. هم ناس عندهم فيما يظنون فيما يظن من اختارهم خبرة دعوية، رؤوس أهل البدع والانحراف ورؤوس الجماعات المنحرفة عامتهم ليسوا من طلاب العلم، كل واحد يقعد معهم يعرف ويجعل لهم اتخاذ القرارات الخطيرة جدا. يعني العجب في زماننا أن الصغار على أحسن الأحوال المبتدئين في العلم هم الذين يرون ويختارون الآراء، يفتون في مسائل ربما يتوقف عندها الأكابر من أهل العلم، كما ورد عن الشعبي والحسن وأبي الحصين قالوا إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة وأماراتها التماس العلم عند الأصاغر أي أهل البدع والأهواء. أصاغر في العلم، أصاغر في الدين، ومن كانوا على قلة في الفقه وضعف في العلم أو اتخذوا شيوخهم من الأصاغر فقد حذر من ذلك حيث قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال الباني إسناد جيد. وعندما يتفرق الناس وتتعدد المذاهب وتكثر الأحزاب والأهواء ويعجب كل ذي رأي برأيه ويتشبث به ويناصره ويبغض ويعادي من أجل الانتصار لرأيه وما هو عليه، ويبغض ويعادي مخالفيه ويعتقد أنه على الحق وغيره على الباطل، هنا عندها تكون الهلكة. ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وسئل عبد الله بن مبارك رحمه الله عن الأصاغر فقال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. يعني ليس القضية قضية سن، إنما قضية منهج. الذي يقول برأيه اتباع الهوى هو الذي يظل صغيرا وإن كبرت سنه. قال بعض الحكماء سودوا كباركم لتعزوا ولا تسودوا صغاركم فتذلوا. قلة الخبرة عند الأصاغر عند حدثاء الأسنان وقلة العلم تجعلهم إذا تصدروا وقعوا في البدعة إلا ما شاء الله. روى الخطيب البغدادي رحمه الله بسنده في كتابه نصيحة أهل الحديث عن ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر فأجاب لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الجلالة والوقار والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. كما ذكرنا هذا الأمر يعني أن الشيخ يكون يعني أعلى قدرا إذا كان على منهج أهل السنة. أما إذا كان متبعا للأهواء والبدع فكلما شاخ في البدعة كلما زاد ضلاله. أصبح المبتدئون في العلم الصغار هم الذين يضغطون بآرائهم على من فوقهم من المشايخ والمنتسبين إلى العلم. يقولوا إيه الشباب مش هيرضوا، الشباب مش هيقتنعوا، الشباب هيسيبونا ويمشوا. كم من الأمور كان هذا هو المقياس. تظهر الحقائق بعد أن تكون الفتن قد وقعت. مرات عديدة كان في الفتن السابقة قضية أن الشباب مش هيرضوا بذلك، الشباب يضغطون لأجل اختيار شخص بعينه أو قرار بعينه. يعني على سبيل المثال هذكر واقعتين متفاوتتين في الزمن. بعد أن التقى المشايخ بحازم أبو إسماعيل أجمعوا على أنه لا يصلح، اتفق الكل بعد عدة جلسات، قالوا جزما وأخيرا هي مصيبة. أحد الصحفيين مرة يعني صاحب موقع مشهور أو قلم مشهور كثير الكتابة جمال سلطان اتصل بي وقال لي مرة أنا لازم نيجي عشان نشوف الكارثة اللي هتحصل من تقديم حازم، ولكن أيدوه وسبوا من إيه من خالفه. المهم أن دي قضية كان في ذلك الوقت ضغط هائل من الشباب في كل مكان على أنه لابد أن يكون هو التمييز في ذلك. حتى كدنا في يوم من الأيام نتيجة الضغط ده أن نتخذ قرارا بذلك. الحمد لله ما تم هذا الأمر، وكان بس الأغلب والأكثر يقولوا لا هنعمل إيه طيب، ده أنه قالوا حيفك ربنا هو من عنده سبحانه وتعالى صرف ذلك الأمر. لكن كان ضغوط شديدة جدا. قبل فض ربع كنت أتكلم مع أحد الممثلين للإخوان في هذا المكان في الحجرة اللي ورد في المكتبة أثناء الاعتكاف، فتكلمنا عن قضية المصالح والمفاسد، قضية الدماء، قضية أن أنتم بقالكم 30 سنة لا تختارون هذه الخيارات، الصدمات غير العاقلة. كان قبل كده محترم لكن دلوقتي كده، وأن هذا الأمر عمركم بقولتم مش حنا يعني نموت وما نتسجنش. ما الدكتور مرسي تسجن وبديع تسجن وخيرة الشاطر تسجن، إيه اللي حصل يعني؟ وخرجتم بعد ذلك جماعتكم موجودة ونحن نريد البقاء الآمن وليس الخروج الآمن. قال لي الشباب مش هيرضوا لو قلنا لهم الكلام اللي بتقوله ده، مش هيرضوا وهيتفرقوا زي ما بيحصل كل لغاية النهاردة مثل هذا الميزان العجيب. فبتقول نتيجة الخطاب بتاعكم غلط، انت بتستعمل خطاب يكفر المخالف او ينفقه او يتهمه بالعمالة والخيانة. استخدم خطاب ان ده اجتهاد خاطئ وبعد كده كان بيقول لي تعالى قول الكلمتين الحلوين دول بعد ما اقتنع بالكلام على منصة ربعة. قلت له عشان اموت بقى، عشان واحد يطلع وعندكم سلاح بالبتاع واحد يطلع يضربني بالنار، لكن عايز ناجي اقول لهم غير خطابك وقول ان ده اجتهدوا فاخطأوا بدل ما خانوا عمالة ومنافقين ولغاية النهاردة مش عايزين يرجعوا عن هذا الخط الى اليوم، بان دلوقتي سنتين ونص ولا ثلاثة اهو وما زالوا على هذا الخطاب. المهم ان احنا بنقول ان انا قلت له قول لهم مخطئ اخطأوا الفريق الاخر، وبعدين جبنا ندافع عن هذا الخطأ، وانا اقول لك اننا نقنع الناس ان ده مش خطأ بدل ما ايه ما تستعملوا هذا الخطاب. قال لي الحقيقة ان هم فعلا بيخونوكم. طب وقال الحقيقة وراحت فين الحقيقة دي؟ هي السبب في اتخاذ القرارات مع البدعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد يضطر انت سايب الراس ماسك رجليه. الشيخ سعيد لما راح كل يقول لي يعني الشيخ سعيد ولا ما هو المشكلة ان الشيخ سعيد عمل ايه؟ خد الكلام بتاع اللي بقول لك هم اصاغر في الحقيقة، وسلموا امرهم لمين؟ لناس مش من اهل العلم اللي بتاخذ القرارات، وبعدين كان المشايخ يمشوا ورا المشايخ هم اللي هم عندهم علم يبقى القرارات بتاعت غيرهم وبعدين يمشي التانيين يمشي وراهم زي دي طريقه الاخوان من زمان اللي المشايخ والافتاء والمفتين هم اللي يبرروا للجماعه المواقف شرعيا. احنا عمرنا ما حصل كده. الدعوه السلفيه عمرها ما علمت كده. وقد يضطر هؤلاء المنتسبون للعلم صلحوها تحت ضغط الى اصدار فتاوى يندمون عليها بعد ذلك اشد الندم ويرجعون عنها حين يرون هم انفسهم مدى خطرها مدى خطرها واثرها السيء على الامه وكيف انها تؤدي الى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وقبل ذلك وبعده تخريب مجتمع وانهيار دوله يريد الاعداء لها ان تنهار. لان وعلى فكره الكلام ده للاسف يتكرر. النصح يتكرر والاخطاء تتكرر. لأن الحروب الحديثة المعاصرة ليست بهجوم الجيوش إلا بعد تدمير المجتمعات في عقيدتها وأخلاقها وقيمها. وللأسف الشديد الآن متروك تدمير المجتمع أخلاقيا وسلوكيا بل ويدافع عنه بكل قوة عالميا. لما الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي ينزل بيان يمنع التعامل مع مصر عشان أحمد ناجي جايبين باسمه 10 مثلا من اللي هو مؤلف الرواية القذرة اللي بيكتب فيها الأعضاء التناسلية وبيوصف مجالس الزنا والعياذ بالله بالتفصيل باسم الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة بالأسماء العامية يقولهم لابد انه يطلع. ده حكم قضائي بيتكلمهم ان مصر ما فيهاش حرية. مصر ما فيهاش حرية. صحيح الرجل الإيطالي اتقتل بما لا يجوز ان يفعل ولكن لا يعني ذلك ان هي لابد ان تفتح البلاد على مصراعيها للتخريب القيم. اذا كان تخريب العقائد من خلال فرق الضلال التي تكفر المجتمع كالخوارج والرافضه من اكبر اسباب تسلط الاعداء. هي سنه ماضيه. فعندما سيطرت الدوله الباطنيه المسماه بالفاطميه على مصر والشام ضاعت القدس من المسلمين على ايدي الصليبيين الذين اخذوا القدس. وقد عادت القدس عندما ازيلت هذه الدوله على يد صلاح الدين الايوبي. والدوله الفاطميه زالت رجعت القدس بحمد الله. وعندما ضعف الالتزام بالدين على منهج اهل السنه وسيطر العلمانيون الذين اسس لهم كمال اتاتورك والعلويون ضاعت القدس ايضا على ايدي اليهود. لما اشتراكيه بقى وقوميه عربيه وحرب للدين بكل معانيه. ولذلك قرار الصدام مع سلطه قوية لازم تحسب اللي بعدها. تحسب ان هو ممكن ينجرف في العناد الى ان يحارب الدين نفسه. احسبها. خليه عنده بقية من الدين لا تجعله يحمله العناد والحرص على الملك الى ان يحارب كل صور الدين. وقد وقع. عاد احتلال القدس على ايدي اليهود. ففساد العقيدة وسيطرة اصحاب العقائد الفاسدة أعظم أسباب هزيمة المسلمين. وهذه الطوائف مؤثرة في واقع المسلمين بلا شك. فالروافض يكفرون أهل السنة ويستحلون منهم ما لا يستحلون من اليهود والنصارى ويعاملونهم أسوأ المعاملة. والخوارج على طريقهم أيضا. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.